بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبعد أن بين لنا الإمام البغوي رحمه الله فضل قيام الليل وما يقول القائم إذا قام، ذكر لنا صفة قيام الليل. تصلي الليل إزاي؟ أما تحب تصلي بالليل تصلي إزاي؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى قيام الليل على هيئات مختلفة، على هيئات مختلفة. الإمام حيردها ونرجو احنا نعرفها وننتبه لها، عشان كل سنة طيب رمضان على الأبواب، ونسأل الله أن يبلغنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نقوم في المجمع إن شاء الله ونعتكف فيه. فاسمعوا كده، شوفوا صلاة، صفة صلاة الليل، عشان إن شاء الله لما نعتكف كده أو نقوم رمضان ننوع الهيئات كما جاء في السنة. قال الإمام رحمة الله عليه: باب صلاة الليل مثنى مثنى، أو باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر بواحد. يبدأ أول صفة، أول صفة وأول هيئة من هيئات قيام الليل: مثنى مثنى وتوتر بإيه؟ بواحد. اثنين وتسلم، اثنين وتسلم وتوتر بواحدة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. تصلي اثنين اثنين اثنين، ها، وبعدين لما تحس خلاص الفجر حيدن تبتدي مصلي ركعة وتر. قال الإمام: وهذا اختيار أكثر أهل العلم، هذه الهيئة مثنى مثنى والوتر بواحدة دي اختارها أكثر أهل العلم، وأورد في ذلك أكثر من حديث وأكثر من رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. طيب، الصفة الثانية، قال: باب الوتر بثلاث وبخمس وسبع أو أكثر. يبقى خلي بالك، ممكن توتر بركعة، ممكن توتر بثلاثة، وتوتر بخمسة، وتوتر بسبعة، وتوتر بأكثر من سبعة. كيف؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. يبقى أنت تصلي مثنى مثنى وبعدين توتر بإيه؟ بخمس ركعات، خمس ركعات ورا بعض، مفيش تشهد إلا في آخر ركعة، يعني ركعة وتقوم وركعة وتقوم والرابعة وتقوم والخمسة وتجي قاعد بقى متشهد ومسلم. دي صفة الوتر بإيه؟ بخمسة. تصلي ركعة خمس ركعات، لا تجلس إلا في التشهد أو إلا في الركعة الأخيرة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع. قال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة، معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، إنما عنا به قيام الليل، يقول إذا قيام، إذن إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. يبقى قيام الليل سمي وترا لأنه يختم بالإيه؟ يختم بالوتر. وذكر الثلاثاشر ركعة هنا، ذكر الثلاثاشر ركعة قال العلماء في الجمع بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. قالوا الثلاثاشر إما أن يكون الراوي حسب الركعتين الخفتين بتوع إيه؟ صلاة الفجر مع 11 ركعة بت الليل فقال 13 إيه؟ ركعة. وإما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الأول ركعتين خفيفتين أحيانا ويصلي 11 بعدها، يبقى هذا إيه؟ 13 ركعة. وعن سعد بن هشام بن عامر قال انطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره. الطهور بفتح الطاء هو الايه؟ الماء الذي يتطهر به، يعني قبل ما تنام رضي الله عنها تجهز للنبي صلى الله عليه وسلم المية بتاعت الوضوء الايه؟ والسواك، عشان عارفة انه هيقوم بالليل ايه؟ يتوضى ويستك. فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ، والسواك مستحب في كل حال ويتأكد استحبابه عند القيام من الايه؟ من النوم، لأن معروف الواحد لما بيصحى من النوم بتبقى ريحة بقه ايه؟ متغيرة، فيتأكد استعمال السواك عند القيام من الليل. فيتسوك ويتوضأ ويصلي، اسمع بقى، 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا. دي صفة من صفات الايه؟ الوتر. يوتر بكام؟ 9. يوتر بإيه؟ 9. يجلس فين؟ في الثامنة، فيتشهد وينهض ولا يسلم، ويأتي 9 ثم يتشهد وإيه؟ ويسلم. يبقى خلي بالك بقى، إن أوترت بركعة 3 5 7 فكلها بإيه؟ بتشهد واحد. إن أوترت بركعة، أوترت بـ3، أوترت بـ5، أوترت بـ7، كلها متصلة لا تجلس إلا في آخرهن. أما إذا زدت على 7 يبقى بتشهدين، تتشهد في 8 وتقوم بلا سلام، ثم تأتي 9 وتتشهد وتسلم. قالت ثم يصلي 2 ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، يبقى كم كده؟ فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر ب7 وصنع في 2 ركعتين مثل صنيعه في الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. قالت ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان عليه الصلاة والسلام. بتقول ما عرفش أنه جنب الليل وقرأ القرآن كله في ليلة، بل إنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يختم الرجل القرآن في أقل من 3. وبتقول كمان ما جمش ليلة كاملة من أول الليل إلى الفجر طول الليل يصلي، لا، كان لازم إيه؟ ينام شوية، وما صمش شهر كامل 30 يوم إلا شهر إيه؟ رمضان. قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر 13 و11 و19 و7 و5 و3 و1. قال الشيخ الإمام روي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. واختلف أهل العلم فيه، فذهب الثوري إلى أنه إن شاء أوتر بخمس، وإن شاء بثلاث، وإن شاء بركعة واحدة، والذي أستحب أن يوتر بثلاث. يبقى الثوري بيقول لي يوتر بواحدة بثلاثة بخمسة ماشي، بس أنا بفضل أن يوتر بإيه؟ بثلاث. قال الإمام: وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة، وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن مسعود، وكان يوتر بثلاث. وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه يوتر بركعة واحدة، وذكر منهم جمعا كثيرا. قال: غير أن الاختيار عند أكثر هؤلاء أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يوتر بركعة، يبقى ما يوترش بقى بإيه؟ يوتر بثلاثة بس، إيه؟ يسلم ركعتين ويوتر ركعة واحدة، لأن ابن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة حتى يأمر ببعض حاجته. ثلاث ركعات الوتر، يصلي ركعتين ويسلم، وبعدين يعمل كذا يا ناف، هات كذا يا ناف، وبعدين يقوم يجيب الركعة الثالثة. قال: فإن أفرد الركعة جاز عند الشافعي وأحمد وإسحاق، وكرهه مالك. وقال ابن شهاب: كان سعد بن أبي وقاص يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك: وليس العمل على ذلك. وقال الأوزاعي: إن فصل بين الركعتين والثالثة فحسن، وإن لم يفعل فحسن. وقال مالك: يفصل بينهما، فإن لم يفعل وقام إلى الثالثة ناسيا سجد للسهو. وقال الشافعي: والذي أختار ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي 11 ركعة يوتر منها بواحدة. قال رحمه الله: ومن ذهب إلى أنه يوتر بثلاث، قال: يوتر بتشهدين وتسليمة واحدة كالمغرب، يروى ذلك عن مسعود. قال رحمه الله: وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه إن اختار الثلاث يصليها بتشهد واحد، كما روينا عن عائشة في الخمس، وروي ذلك عن عائشة مرفوعا. وإن اختار الخمسة فإن شاء بتشهد واحد كما ورد في الحديث، وإن شاء بتشهدين يقعد في الرابعة ولا يسلم، ثم يقعد في الخامسة قياسا على 7 و9 كما رويناه عن عائشة من حديث سعد بن هشام أنه أوتر 9 و7 بتشهدين وتسليمة واحدة. وإن اختار 7 أو 9 يجوز بتشهدين كما ورد في الحديث، ويجوز بتشهد واحد قياسا على 5، وكذلك إذا اختار الإيتار 11 أو 13، والله أعلم. قال رحمه الله: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا، في حديث سعد بن هشام. إذن هذه هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالليل: مثنى مثنى ويوتر بواحدة، مثنى مثنى ويوتر بثلاث، أربعا أربعا ويوتر بإيه؟ بثلاث، مثنى مثنى ويوتر بخمس، أو يوتر 9 يجلس في 8 ويقوم بلا تسليم، ويأتي 9 ويسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام. قال: باب جعل آخر صلاته بالليل وترا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث على ظاهره يوجب أن يكون الوتر آخر الصلاة، اجعلوا، هذا أمر والأمر إيجاب. صرف هذا الأمر عن ظاهره ما سبق في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو هو جالس، فدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا للاستحباب لا للإيجاب. بمعنى أنك أنت خايف ما تقومش قبل الفجر، فبتصلي مثلا ركعتين وتوتر بركعة ولا بثلاثة وتنام، أو تصلي 4 وتوتر بركعة وتنام، وبعدين يمن الله عليك فيبعثك قبل الفجر. انت صليت ثلاثة اول الليل وعايز تكمل قيام الليل، صلي مثنى مثنى ولا توتر. صليت خمسة اول الليل وصحيت قبل الفجر، صلي مثنى مثنى ولا ايه ولا توتر. بعض الناس يقول لك ايه، اذا اوترت اول الليل اما تقوم تصلي تصلي تصلي ركعة الاول ركعة وتر لوحده عشان تشفع الركعة اللي انت صليتها ايه قبل ما تنام، وبعدين تصلي وبعدين توتر بايه بواحدة كده. اوتر كم مرة في الليلة؟ اوتر بثلاثة، او قبل ما ينام اوتر ولما صح منهم اوتر وصمى صلى اوتر. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا وتران في ايه في ليلة. يبقى هنا لا بأس اذا اوترت اول الليل وقمت اخره ان تتم ما بقي من الاحدى عشرة على الا توتر مرة ثانية. باب مبادرة الصبح بالوتر، يعني خلي بالك اوعى الفجر يدن وانت لسه ما اوترتش، الحق قبل ما الفجر يدن صلي ركعة الوتر. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر، الحق قبل ما الفجر يدن صلي ركعة الوتر. قال الامام قوله بادروا اي سابقوا، وسميت ليلة البدر لأن القمر يبدو أو يبدر مغيب الشمس بالطلوع أي يسبقها. قال رحمه الله ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا وتر بعد الصبح، وهو قول عطاء وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، وذهب آخرون إلى أنه يقضيه متى كان، وهو قول الثوري والأوزاعي وأظهر قول الشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح فليصلي إذا أصبح. وروي معنى هذا عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد متصلا والأول أصح. وذكر محمد بن إسماعيل عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وقال عبد الله ابن زيد ابن أسلم ثقة. وروي عن ابن عباس أنه أوتر بعدما انصرف الناس من الصبح ثم صلى الصبح، وقال ابن مسعود ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. وخرج عبادة بن الصامت يوما إلى الصبح فأقام المؤذن فأسكته حتى أوتر ثم صلى لهم الصبح. وكان عبد الله بن عامر بن ربيعة والقاسم بن محمد يوتران بعد الفجر. وهذه الآثار كما علق المحقق آثار فيها ضعف ولا تصح، وقد صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الإيه الفجر كما سبق معنا، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر عن الإيه السنة. إذن إذا طلع الفجر نهينا عن صلاة التطوع، نهينا عن صلاة التطوع. فإذا طلع الفجر وفاتك الوتر فعليك أن تقضيه أن تقضيه ضحى بعد خروج وقت الكراهة شفعا كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام رحمة الله عليه باب الوتر قبل النوم. باب الوتر قبل النوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. خلي بالكم الوصية ثلاثة أيام من كل شهر، يستحب أن تكون 13 و14 و15 ما صمتهاش صم قبلها صم بعدها، المهم الشهر ما يعديش الا لما تصوم ايه ثلاث ايام. وركعتي الضحى خلي بالك منها لا تفوتك، لانهما تجزئان عن 360 صدقه كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وان اوتر قبل ان انام، يعني ما تقولش ايه خلاص انا مش هوتر عشان اصلي قبل الفجر وما تصحاش الا بعد الاذان، تروح عليك الوتر والصلاه. وكل اللي تقول خلاص انا مش هوتر عشان اوتر قبل الفجر وما تقومش، لا اوتر اوتر بما شئت، واذا بقي عليك قيام من قيام الليل شيء

اما تقوم انت قبل الفجر وعارف ان الست ما اوترتش نامت صلاة العشاء وما اوترتش, هاي تصحيها تصحيها قبل الفجر توتر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راقدة معترضة على فراشه, فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت. وروي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. إبا يستحب للرجل أن يوقظ امرأته آخر الليل لتوتر معه, ويستحب للمرأة إذا قامت قبل زوجها أن توقظه ليوتر معها. واعلموا بارك الله فيكم أن من أعظم الأسباب التي تجلب المودة والرحمة إلى قلوب الزوجين هو اجتماعهما على طاعة الله. أعظم أسباب جلب المودة والرحمة والمحبة إلى قلوب الزوجين أن يجتمعا على طاعة الله. قبل ما يناموا يلا يا بنت الحلال نصلي ركعتين جماعة لعل الله يرحمنا, وإذا ناموا ما صلوش يزبط المنبه قبل الفجر يلا بنت الحلال توضي خلينا نصلي ركعتين لله عز وجل لعل الله يرحمنا, بكرة الاثنين يا أم فلان وضبنا السحور علشان نصوم بكرة الاثنين إن شاء الله تعالى, يا بنت الحلال هاتينا كده قبل ما ناموا مصحف كده نقرأه نسمعه جزء ولا جزئين قبل ما ناموا, هاتينا كتاب رياض الصالحين نقرون فيه كم أحاديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اجتماع الزوجين على الطاعة يقربهما من الله ويبعد عنهما الشيطان. وإذا قربت من ربنا وبعدت عن الشيطان ما فيش غير الخير والرحمة. لكن مشكلة الأزواج في التفريط في الطاعة, يعني لا يكاد زوجان إلا من رحم الله يجتمعان على الطاعة. يعني تلاقي الرجل مجتهد لوحده وما يسألش عن المرأة, أو تلاقي المرأة مجتهدة لوحدها ما تسألش عن الراجل, ها؟ تلاقي المرأة صايمة والرجل فاطر, تلاقي المرأة بالليل بتصلي والرجل نايم والعكس. لا لا, يعني إيه؟ رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.